إن الصيام على مدار العام الحسنة بعشر أمثالها، فما ميزة الست؟ فالجواب أن ستة شوال أجرها كأجر الفرض، وبقية الصيام النافلة بأجر صيام النافلة، لأن رمضان بعشرة أشهر على أجر الفرض، وستة من شوال بشهرين على أجر الفرض، فتتم السنة على أجر الفرض، ومعلوم أن أجر الفرض غير أجر النافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي ما افترضت عليه. ولا يشترط أن تكون هذه الست متتابعة، ولا يشترط أن تبدأ بالثاني من شوال. ثم إن فضل الله عظيم، فلو صامها أيام البيض أو الاثنين والخميس كتب له أجر ذلك أيضا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع سبحانه، كريم جواد يهب من فضله ما يشاء لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن من فوائد الصيام هذا أن يعوض نقص الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب، يعني للملائكة، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من فريضته من الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيكمل نقص فريضة الصيام من نوافله، ويكمل نقص فريضة الزكاة من صدقاته، ويكمل نقص عمرته وحجه الفريضة من عمره وحجاته النوافل التي قام بها. وكذلك فإن من أحكام هذه الست أنه إذا أراد أجرها المذكور في الحديث فإن عليه أن يتم رمضان قبل ذلك، لأنه قال في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، ومعلوم أن رمضان عدته 30، أن رمضان عدته 30 أو 29 بحسب الهلال. وقد قال في الحديث شهرا عيد لا ينقصان، يعني سواء كان الشهر 29 أو كان 30، سواء كان 29 أو كان 30 فإن الأجر كامل. وإذا ثبت هلال شوال بعد 29 من رمضان فإن أجر كأجر 30، لا ينقص الأجر، وهذا من منة الله. فصارت ست من شوال كسجدتي السهو للصلاة تجبران النقص. ومعنى الجبران موجود في زكاة الفطر أيضا، فقد قال فيها طهرة للصائم من اللغو والرفث. وكذلك من أحكامها أن تبدأ بنية، ومعنى ذلك أن يكون عنده نية من الليل حتى يكتمل أجرها، لأن من نوى أثناء النهار فنيته من حين، فأجره من حين نيته. فإذا أراد يوما كاملا من الست فمعنى ذلك أن يكون بنية من الليل، وهذا هو الفرق بين النفل المعين كعرفة وعاشوراء وست من شوال، وبين النفل المطلق. عندكم طعام قالوا لا. قال إني إذا صائم. فالنفل المعين أجره يكون تاما إذا كان بنية قبل الفجر.